الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيسر أخوانكم في مشروع الهداية في منطقة الفردوس بالتعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن يقيموا دورة علمية للشيخ الأستاذ الدكتور وصي الله بن محمد عباس حفظه الله تعالى، الأستاذ الدكتور في جامعة أم القرى والمدرس في الحرم المكي. وهذه الدورة سيشرح الشيخ حفظه الله تعالى ثلاثة متون: المتن الأول أحاديث الخوارج من صحيح الإمام مسلم، وهي من ضمن كتاب الزكاة في صحيح مسلم، والمتن الثاني هو الموقظة للذهبي رحمه الله تعالى، والمتن الثالث هو مقدمة سنن الإمام ابن ماجه. فسيكون في فترة العصر لهذا اليوم والغد وبعد الغد شرح الموقظة، ونتوقف بإذن الله عز وجل قبل أذان المغرب بربع ساعة تقريبا. وسيكون فترة المغرب ما بعد المغرب وكذلك قليلا من بعد العشاء سيشرح الشيخ بإذن الله عز وجل مقدمة سنن ابن ماجه في هذه الليلة وكذلك الليلة المقبلة، ويكون بإذن الله عز وجل في يوم الجمعة بعد المغرب ولا درس بعد العشاء لسفر الشيخ بإذن الله عز وجل. وأما درس الفجر وهو شرح أحاديث الخوارج فبإذن الله عز وجل نبدأ بعد فجر الغد وكذلك فجر الخميس أو الغد الخميس وكذلك غد الجمعة بإذن الله عز وجل، وننتهي من ذلك. وننبه على أنه ستوزع شهادات معتمدة من الشيخ بإذن الله عز وجل للحاضرين لهذه الدورة، فمن حضر شرح المتون الثلاثة فستوزع عليه شهادة معتمدة من الشيخ لحضور الدروس الثلاثة، ومن حضر درسين كذلك ستوزع عليه شهادة بالدرسين، ومن حضر درسا واحدا يعني من ثلاثة الدروس ستوزع عليه شهادة معتمدة بالدرس الذي حضره. وتسجيل الأسماء في الخلف، هناك ورقة تسجيل الاسم بالكامل وكذلك رقم الهاتف حتى توزع عليه هذه الشهادة بإذن الله عز وجل. ونسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفق الشيخ ويسدده في هذه المحاضرات وفي غيرها. فلنبدأ بإذن الله عز وجل في شرح الموقظة مع الشيخ وصي الله بن محمد عباس حفظه الله تعالى. أنا سأنتقل إلى مكان القراءة هناك إن كان عندك مقدمة. الله يبارك فيك، جزاك الله. ندخل هنا ولا لا؟ لا، نفس المكان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا نريد أن ننفق وقتا كثيرا في المقدمات، لكن أولا الشكر لله بأننا جعلنا من طلبة العلم الشرعي أفضل العلوم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما جاء الإخوان وما سحبهم أحد إلا إيمانهم والذي جاء به. فأنا أذكر نفسي وإخواني أن يحتسبوا الأجر عند الله عز وجل، وكلنا نتأمل من الله عز وجل أن يجعل مجلسنا هذا ممن تتنزل عليهم السكينة والملائكة يحفون إن شاء الله. ثم إن شاء الله نذاكر، نرجو من الله تبارك وتعالى أن يفيد شيء، ولا شك أن رغبتكم في علوم الحديث هذه رغبة موفقة جدا، خاصة في هذا الزمان الذي يقول لا فائدة من علوم الحديث لأنه لا تصحيح ولا تضيف، وهذا خطأ كبير جدا في الحقيقة. وكذلك نقول لو لم نستفد شيئا إلا على كل حال يكون منا بعضهم قد يرغب في مثل هذه العلوم، يكفي ولو كان واحد اثنين ثلاثة والناس كإبل مئة، لكن نرجو من الله أن يعمنا بفضله حتى نرغب دائما في علم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكلما مضى اسم النبي صلى الله عليه وسلم نلتزم أن نصلي ونسلم عليه حتى لا يفوتنا بركة هذا المجلس، إن لم نحصل شيء فهذا شيء كبير، والحمد لله الذي جمعنا على خير. فنبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. متن الموقظة للذهبي رحمه الله الإمام، قال الشيخ الإمام العلامة، اقرأ لنا الله يحفظك. قال الشيخ الإمام العالم العلامة الرحلة المحقق بحر الفوائد ومعدن الفرائض، عمدة الحفاظ والمحدثين وعمدة الأئمة المحققين وآخر المجتهدين، شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي الدمشقي رحمه الله ونفعنا بعلومه وجميع المسلمين. بارك الله فيك. أولا الرحلة وليست الرحلة، رحل فعل على وزن الفعل بمعنى المبالغة في الشيء، مثل ليس الشديد بالسرعة بفتح الراء وليس بكسر الله، كذلك رحل يعني الذي ارتحل كثيرا لطلب علم النبي صلى الله عليه وسلم المحقق بحر الفوائد. وقال في آخره وآخر المجتهدين، هذا الكلام نقول إن الله تعالى له شؤون في خلقه، ولا نبتعد أن يبعث في كل قرن من يجدد له دينه، فليس هو آخر المحققين إن شاء الله، قد يأتي الله تبارك وتعالى في أمة محمد صلى الله عليه وسلم محققين كثيرين. نعم. قال الحديث الصحيح هو ما دار على عدل متقن واتصل سنده، فإن كان مرسلا في الاحتجاج به اختلاف. نعم، ما دار على عدل متقن. العدل من هو؟ العدالة. قالوا هو التزامه، ما بماذا عرفوا تذكرون شيء العدالة؟ نريد من الإخوان أحد يذكر. العدالة هو عبارة عن يكون الإنسان ذا العبادة وذا التوحيد ولا يخل بهذه الأمور في شيء حتى يفسق أو يحكم عليه بالفسق. لكن العدالة زائد فيه قالوا إنه لا يخل بالمروءة شيء أيضا، لا يخل بالمروءة. المروءة ما هي؟ مروءة هي تكون أمور عامة، العرف هو الذي يتحكم فيه بأن هذا يصح أو لا يصح. مثاله طالب أو طلبة العلم أو أئمة المساجد معروفين أنهم يلبسون لباسا خاص وبهيئة خاصة، لكن في هذا العرف إذا جاء إنسان حالق اللحية وبنطلون لبس وتقدم إمام للمسجد إمام راتب، الناس يستنكرونه، ربما يكون في بلد آخر لا يكون مستنكرا بهذه الصورة، إذا لبس البنطلون حتى لو لبس البنطلون بلحيته وكذا الناس يستنكرون كيف يكون إمامنا هذا ودائما يلبس البنطلون. فأمثل لهذا لأجل المروءة ليس لها ضابط، قد تكون من المباحات لكنه يستنكر في العرف. نعم. التزام التقوى والمروءة، هذا الذي يقول. والتقوى اتيان ما أمر الله به واجتناب ما نهى الله عنه، والمروءة غير التقوى، قد يكون اجتناب بعض المباحات وليس كل المباحات، بعض المباحات لأجل أن العرف لا يقبله. نعم. قال وزاد أهل الحديث سلامته من الشذوذ والعلة، وفيه نظر على مقتضى نظر الفقهاء، فإن كثيرا من العلل يحبونها. فالصحيح الذي في الحقيقة نوصي الإخوان ألا يهملوا كتاب ابن حجر رحمه الله نزهة النظر، فقد عاصر وهو مختصر معتصر من كتب كبيرة جدا، فتعريف الحديث الصحيح عنده ما رواه عدل، تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ, يعني اتصل سنده عدل متقن بمعنى تمام الضبط. فقال وزاد أهل الحديث سلامته من الشذوذ لله, نعم غير معلل ولا شاذ. العلة هي من الشذوذ والشذوذ من العلة, لكن حيث إن العلة قد تكون خفية ولا يظهر إلا بعد عناء أكثر, والشذوذ قد يظهر بنظر خفيف, فبذلك فرقوا. وإلا المعلل يدخل فيه الشذوذ قطعا, والشذوذ جزء من العلة. قال وزاد أهل الحديث سلامته من الشذوذ والعلة, وفي نظر على مقتضى نظر الفقهاء فإن كثيرا من العلل يأبونها. أولا نريد أن نحكم في هذه المسألة بالحق ولا نشطط. نقول الفقهاء ماذا يقصدون إذا ذكروا أهل الحديث وأهل الفقه أو الفقيه والمحدث؟ فيقصدون به والله أعلم الفقه المذاهب, هذا لا نشك فيه, اكتبوا مني هذا. لماذا؟ لأن فقهاء أهل الحديث هم الذين قرروا, ومن أعظم الفقهاء الإمام البخاري وغيرهم, الشذوذ والعلة في كتبهم منصوص عليه بإخلال بالصحة. فإذا قوله وفيه نظر على مقتضى نظر الفقهاء, مثلا الآن الفقهاء في مواضع كثيرة إذا كان هناك أكثر عددا رووا بلفظ أو عن صحابي, وأقل عددا أو أقل منه ثقة روى عن صحابي آخر هذا الحديث, فالفقهاء يقولون كله صحيح. أو أهل الحديث يرون لا, الأوثق يكون قوله أرجح, والذي أدنى منه يكون قوله شاذا هذا. وهم يقولون لا كله صحيح, قد يكون يمكن أن يروي عن هذا الصحابي ويمكن أن يروي ذاك الصحابي. ولذلك كتب العلل مملوءة بهذه العلل, قالوا الصحيح في حديث أبي هريرة وليس هو حديث ابن عمر مثلا. نعم. قال فالمجمع على صحته إذن المتصل السالم من الشذوذ والعلة, وأن يكون رواته ذوي ضبط وعدالة وعدم تدليس. نعم. فأعلى مراتب المجمع على, شوفوا كيف ابن حجر يعني اختصر لنا ذوي ضبط وعدالة وعدم التدليس, لما قال متصل السند دخل فيه عدم الانقطاع وعدم شبهة الانقطاع. فابن حجر تعريفه قد يكون أجمع لهذا, الله أعلم. نعم. قال فأعلى مراتب المجمع عليه مالك عن نافع عن ابن عمر أو منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله أو الزهري عن سالم عن أبي أو أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. يعني لو رأيت في هؤلاء الرواة, فالرواة من أعلى طبقات العدول, من أعلى طبقات المتقنين الضابطين, كذلك أحاديثهم متصلة. مالك النافع درب معروف, ونافع عن ابن عمر لازم وسمع الانقطاع لا يخاف, ومالك ليس مدلسا أيضا. من هذه النواحي لما نظروا وقالوا مالك النافع, وهذه الأسانيد هذه من أصح الأسانيد, ولذلك أعلى مراتب الصحيح يعني أصح الأسانيد. نعم. ثم بعده معمر عن همام عن أبي هريرة أو ابن أبي عروة عن قتادة عن أنس أو ابن جريج عن عطاء عن جابر وأمثاله. معمر هو ابن راشد اليماني البصري, حمام هو ابن منبه اليماني, أبو هريرة رضي الله عنه, ابن أبي عروبة من هو؟ سعيد ابن أبي عروبة, عن قتادة ابن دعامة رحمه الله, أنا أنس ابن جريج عبد الملك, أتى ابن أبي رباح عن جابر. رأوا أن هذه الطبقة معمر أقل من منصور, وحمام قد يكون أقل من علقمة, يعني هذا نظر الأئمة, لكن كله صحيح. نحن قواعد أهل الحديث على طبيعة الفطرة في الحقيقة. الآن نجلس نحن أربعة, نحن بأنفسنا نعترف أن فلان أحفظ منا, فلان أذكى منا, فلان كذا, يعني كل واحد يعرف أن هذا ما شاء الله إذا حفظ لا إنسان ننسى. فألا هذا جربوا وحكموا الأئمة رحمة الله, فلان أحفظ من فلان فيكون حديثه أقوى وأعلى درجة. نعم. ثم بعده في المرتبة الليل وسهير عن أبي سهير عن جابر أو سباق عن عكرمة عن ابن عباس أو أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن البراء أو العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة ونحو ذلك من أفراد البخاري أو مسلم. نعم، زهير هو ابن معاوية أبو خيثمة ابن معاوية ابن خديج حديج، ليس خديج، حديج، معاوية ابن حديج أبو خيثمة أبو الزبير محمد بن مسلم بن التدرس. سماك هو ابن حرب نعم الذهلي، إكرمة مولى ابن عباس، أبو بكر بن عياش، أبو إسحاق الصبيعي عمرو بن عبد الله، أبو إسحاق الصبيعي، علاء بن عبد الرحمن الحرقي مولى هرقة عن أبيه عبد الرحمن بن يعقوب. قالوا إن هذا مما انفرد به البخاري من بعضهم، بعضهم انفرد به مسلم رحمه الله ولم يجمع بعضهم. قال صح الأسانيد ما أجمل أئمة الستة من إخراج أحاديثهم. على كل حال هذه أقوال الأئمة رحمة رب. ما فائدة معرفة أصح الأسانيد؟ فإذا لماذا يتعنون بتعيين أصح الأسانيد؟ هذه كلها فيما يستفاد منه إذا حصل اختلاف الحديث، مختلف الحديث، فعند الترجيح يرجحون من يكون شهدوا له بأنه أعلى من فلان إلى آخره، وإلا كله صحيح إن شاء الله. نعم نعم. قال الحسن وفي تحرير معناه القراء، فقال الخطابي رحمه الله تعالى هو ما عرف مخرجه واشتهر رجاله وعليه مدار أثر الحديث، وهو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء. نعم. وهذه عبارة ليست على صناعة الحدود والتعريفات، إذ الصحيح ينطبق ذلك عليه أيضا، لكن مراده مما لم يبلغ درجة الصحيح. اعترض الذهبي رحمه الله على تعريف الخطابي للصحيح، يقول ليست على صناعة الحدود والتعريفات. ما هي تعريف الحدود التعريف؟ تعريف التعريف ما هو؟ تعريف الشيء قالوا ما يكون بالفصل والجنس، حيوان جنس عام، بماذا تفصله من الحيوان الحيوانات الأخرى؟ لابد أن تأتي بفصل. ناطق إذا قلت فخرجت منه جميع الحيوانات الإنسان. كذلك قالوا الفصل التعريف لابد أن يكون هذا هو حدود التعريف، لابد أن يكون جامعا لأفراده مانعا من دخول غير أفراده. فاعترض قال ليست على صناعة ما حدود التعريف، علته إذ الصحيح ينطبق عليه أيضا. كيف ينطبق؟ ما عرف مخرجه، الصحيح عرف مخرجه البخاري ومسلم أو عن أبي هريرة وعن أبي هريرة سيد المسيب وعن فلان عرف مخرجه، واشتهر رجاله وعليه مدار أكثر الحديث، الصحيح أيضا مدار أكثر الحديث من الممكن يدعي أحد، وهو الذي يقبله أكثر العلماء. الصحيح ما يختلف فيه، الحسن ربما يختلف فيه أن هذا ليس بحسن وأنت تقول حسن، ويستعمله عامة الفقهاء أيضا هو الصحيح. فإذا كلام الشيخ رحمه الله في مكانه واعترض عليه غير واحد في كتبهم سخاوي وغيرهم وغيرهم، فيكون لابد أن نبحث تعريفا جامعا مانعا. الآن دخل فيه الصحيح، فإذا ما الفرق بين الحسن والصحيح؟ لابد أن تأتي بشيء يفرق بينهما. وهذه العبارة فأقول الحسن مرتفع عن درجة الضعيف ولم يبلغ درجة الصحة، وإن شئت قلت الحسن ما سلم من ضعف الرواة فهو حينئذ داخل في قسم الصحيح، وحينئذ يكون الصحيح مراتب كما قدمنا، والحسن ذا رتبة دون تلك المراتب، فجاء الحسن مثلا في آخر مراتب الصحيح. نعم، الحسن هو في الحقيقة قال في اضطراب، وفي الأخير يقول الشيخ أنا في إياس من ضبط تعريفي، آيس، ما أقدر ضبط تعريف الحسن هكذا. ولذلك تجدون أن الأئمة جاء على أقوالهم تعريف الضعيف الذي يكون أضعف من الصحيح أو أنزل درجة من الصحيح. قول الإمام أحمد قال إذا جاء الحلال والحرام ف شددنا هكذا، وإذا جاء الفضائل والترغيب والترهيب تساهلنا. ابن القيم رحمه الله يعني مصر على أنه تعريفه ينطبق على ما نسميه الحسن وليس الضعيف المتفق عليه ما كان الإمام أحمد رحمه الله يأخذ. فهذا هو الذي يقال هنا يقول الذي مرتقى عن درجة الضعيف ولم يبلغ درجة الصحة، يعني الصحيح راويه إذا كان ضبطه 99% فهذا يكون قد أخطأ 10% مثلا فيكون قتلا درجته نازلة. وإن شئت قل ما سلم من ضعف الرواة، فإذا أخرجته من الحسن الذي نريد إثبات تعريف الحسن إلى الصحيح، لأن الصحيح هو الذي سلم من الضعف. وحينئذ يكون الصحيح مراتب، يقول كأنه يقول إذا كان من ضعف الرواة سلم وليس ضعفا مسقطا فهو قرين للحسن للصحيح، يعني من حيث العمل به، وإن كان درجته أنزل لكنه لا يترك العمل به. الصحيح والحسن كلاهما قرينان بمعنى أنهما لا يتركان منه، حينئذ يكون الصحيح مراتب كما قدمنا، والحسن ذا رتبة دون ذلك المراتب. هو بالفعل هذه كل حتى في هذا اضطراب أيضا يأتي الكلام، فجاء الحسن مثلا في آخر مراتب الصحيح. وأما الترمذي فهو أول من خص هذا النوع باسم الحسن، وذكر أنه يريد به أن يسلم الخاطئ من أن يكون متهما، وأن يسلم من الشذوذ، وأن يروى نحوه من غير وجه. وهذا مشكل أيضا على ما يقول به حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. هذا الكلام من الإمام رحمه الله اعترض بعضهم عليه، بالفعل ما اعترض، قالوا أنه كأنه لم يعيد النظر فيه وكتب الكتاب مع أنه هو بنفسه له باع طويل في نقد الرجال، كأنه يكون كتب في أوائل الأمر الله أعلم. انظروا أما الترمذي فهو أول من خص هذا النوع الذي يريد الحسن، وذكر أي الترمذي أنه يريد به أن يسلم راويه من أن يكون متهما، وأن يسلم من الشذوذ، وأن يروى نحوه من غير وجه. أنت أيها الذهبي رحمة الله عليه علمتنا بأنه ما نزل عن درجة الصحيح شيئا وإن كان منفردا، فكيف تطبق تعريف الترمذي أن يروى نحوه من غير وجه كأنه له عدة طرق، له عدة طرق. فإذا لابد أن نفرق الحسن الذي بسبب تعريفك أنت أو تعريفه لك منك، أو ومن وماذا يقصد الترمذي من قوله الحسن، هذا بحث آخر. أيوة، ولذلك هو بنفسه قال هذا مشكل أيضا على ما يقول فيه حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. نعم. وقيل الحسن ما ضعفه محتمل ويسوغ العمل به، وهذا أيضا ليس مربوطا بضابط يتميز به ضعف محتمل. المحتمل، نعم، وهذا أيضا ليس مربوطا بضعف. بماذا؟ ما هو الضابط بضعف محتمل؟ وقال ابن الصلاح رحمه الله تعالى: إن الحسن قسمان، أحدهما ما لا يخلو سنده من مزدور لم يتحقق أهليته لكنه غير مغفل ولا خطأ ولا متهم، ويكون المتن مع ذلك عرف مثله أو نحوه من وجه آخر اعترض به. وثانيهما أن يكون راويه مشهورا بالصدق والأمانة لكنه لم يبلغ درجة رجال الصحيح لقصوره عنهم في الحفظ والإتقان، وهو مع ذلك يرتفع عن حال من يعد تفقده منكرا مع عدم الشذوذ والعلم. نعم. فإذا ابن الصلاح له تعريفان: لا يخلو من مستور لم تتحقق أهليته لكنه غير مغفل ولا خطأ. كيف نعرف أنه غير مغفل ولا خطأ ما دام مستور، والمستور الذي نعرف أنه لم يعرف العلماء ستر حاله، لكنه يقول إذا كان متهما ما كان. أنا سألت هذه المسألة الشيخ الألباني رحمه الله وقلت: يا شيخنا حفظك الله، أنتم تجعلون المجهول والمجهول يقوي بعضهم بعضا، وهذا غير واحد، ابن حجر وغيرهم أخذوه، ألا نفرض أسوأ الفروض ربما يكون كذابا متهما؟ فأجابني شيخ مقنع جواب مقنع جزاه الله خير، قال: لا، ليس الأمر هكذا. ألا تسمع قول المحدثين: إذا أراد أحد أن يكذب في الصباح فضحه الله في الليل. معناه الذي ستر وجهل حاله وجهل عينه حتى لم يكن فاسقا معروفا لدى الناس، معناه مستور الحال ومثل هذا لم يثبت له أنه يكذب وكذا فيقوي بعضها بعضا. هذا كلام معقول جدا. فلكونه مستورا في الحقيقة إن كان مستورا معناه غير مشهور بالفسق والفجور وكذا، وإلا ما كان الله ليذره يمشي بين الناس ويكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكونه مستورا في الحقيقة تعريف هذا سنده من أي ما لا يخلو سنده من مستور لم تتحقق أهليته بانفراده، لكنه غير مغفر الخطا ما عرف بالخطأ والتغفيل وكذلك الاتهام بالكذب، ويكون المتن ما ذلك عرف مثله أو نحوه من وجه آخر اعتضد به. الاعتضاد هذا الذي يقال بالمتابعات والشواهد يتقوى. نعم، فهذا تعريف الحسن. لكن هذا تعريف الحسن من نوعي أي نوع؟ لغيره. حسن لغيره، لأنه لو كان انفرد كان ضعيفا، لكنه تقوى بأخيه فصار حسنا لأجل غيره، مثل عصب لغير مثل كذا، فصار حسنا لأجل غيره. نعم، هذا تعريف الحسن لغيره. ثانيهما أن يكون راوي مشهورا بالصدق والأمانة ولكنه لم يبلغ درجة الصحيح، هذا هو الذي يسمونه حسن. منفرد لكنه عرف ببعض الخطأ الذي ليس مثل فلان الذي لا يخطي إلا أو لم تضبط عليه إلا خطأ واحد أو خطأين، هذا يخطي 10% مثلا. لكن هنا إشكال، يقول فهذا عليه مع ذلك لا يعد تفرده منكرا وعدم الشذوذ لله، هذا عليه مؤاخذات. ماذا قال؟ اقرأ عليه الله يسلم. قال فهذا عليه مؤاخذات، وقد قلت لك إن الحسن ما قصر سنده قليلا عن رتبة الصحيح وسيظهر لك بأمثلة. نعم. ثم لا تطمع بأن للحسن قاعدة تندرج كل الأحاديث الحسان فيها، فأنا على قياس ذلك، فكم من حديث تردد فيه الحفاظ هل هو حسن أو ضعيف أو صحيح؟ بل الحافظ الواحد يتغير اجتهاده في حديث واحد، فيوما يصل بالصحة ويوما يصل بالحسن ولا ربما استضعفه، وهذا حق، فإن الحديث الحسن يستضعفه الحافظ عن أن يرقيه إلى رتبة الصحيح، فبهذا الاعتبار فيه ضعف ما، إن الحسن لا ينفك عن ضعف ما، ولو انفك عن ذلك لصح باتفاق. في الحقيقة هذه المسألة بالفعل يعني يختلفون أن هذا حديثه صحيح أحد يحكم عليه وهو راوي واحد مداره على واحد، وإن كان هو كما قال بعض مشايخنا في الهند قال سلسلة الحديث ممثلة بسلسلة الحديد، سلسلة من الحديد إذا كان كل حلقاتها قوية وفي الوسط واحد ضعيف السلسلة كلها صارت ضعيفا، واحد ضعيف نحيف والباقي كلها غليظة على الحلقات، وأنت واحد منها ركبتها ضعيفا تجره ينفك، ما هو كذا؟ سلسلة الحديث يمثل بسلسلة الحديد، فإن كانت حلقات سلسلة الحديد كلها قوية فلا تنكسر ولا تضعف ولا تستضعف، لكن إذا كان كله من الأطراف غليظة وفي الوسط واحد ضعيف نحيف انفك. فهكذا في الحقيقة قد يكون أطراف الراوي الحسن كلهم ثقات لكن واحد منهم، وحكم في الحديث يكون بالنظر إلى أقل شيء كما ذكروا في إلى أقل شيء في الحديث، مثلا يسمى عزيزا يسمى غريبا ولو كان في طبقة واحدة غريب والباقي كله عزيز مشهور. فهنا أيضا قال إنه قد يكون وكلهم أقوياء لكن واحد منهم جاء ضعيفا، ففي بعض أو في بعض الحديث في بعض الحديث ليس كل الحديث فيجعلون حديثه بعضهم صحيح بعضهم الحسن. هذه مسألة في الحقيقة صعبة جدا كما قال الشيخ الإمام، أنا على قياس من ضبط تعريف الحسن الذي والله الحمد لله يعني نريد أن نفهم الموضوع، وتذاكرنا مع المشايخ الشيخ حماد الأنصاري خاصة رحمه الله، أنا ذكرت له هذا الإشكال منذ قديم، ثم ذكرت للشيخ الألباني وناقشته في هذا، أننا أنت أيها الشيخ قلت بهذه اللفظة أنت أيها الشيخ قد تجعل إذا رأيت في التقريب الراوي صدوق تقول حديثه حسن، ولماذا سمي صدوقا؟ ابن حجر قال الصحيح ثم بعد ذلك ما رواه عدل تام الضبط وفي الأخير يقول فإن خف الضبط. ما معنى خف الضبط؟ فهو حسن لذاته. أنتم لو جبنا نسخة إن شاء الله منها يكون أفيد حتى. فيقول فإن خف الضبط معناه عدل وثقة متصل مع شيخه سمع منه وليس معلل ولا شاذ إلا أنه خف ضبطه. من أين نعرف خف ضبطه؟ الآن في الحقيقة هذا ديننا للأمة، هذا ديننا للأمة، وخاصة في هذا الزمان اللي جاء الله وقد حيزت لك كتب الدنيا كلها تقريبا، واللي جاءت في فهارس مثل شاملة وغيرها فهارس. من الممكن أن تعمل الآن؟ أنا الشيخ ناقشت معه قلت الآن أنت قلت هذا حديث حسن وخفة صدوق، ما جي قيل له صدوق إلا أنه ضبطت عليه بعض الأخطاء وحكم عليه بخفة الضبط لأجل هذه الأخطاء. أين هذه الأخطاء؟ لعل الحديث الذي أنت تكون قد صححت أو حسنت في الحقيقة باقي كلها صحيح غير الأخطاء، لكن يسمى حديثه حسن لعل هذا الذي يكون ضعفه الأئمة. فبذلك نكون ديننا الأمة. كيف نعرف؟ والله أنا قدمت إلى جامعة القرى هذه الفكرة لكن الآن هم مداولين فيها. نقول كل راوي ندرس راويا راويا أحمدين وكذا بالتقريب التهذيب وغيره إذا وجدنا الأئمة. الآن تذكرون هذا وين يأخذ وقت لكنه كلمة مفيدة إن شاء الله لعل الله يبعث الهمم من بعضهم. فالآن مثلا إذا كان أبان ابن تغلم هذا إذا قالوا أنه صدوق يهم أو صدوق وحده، لفظ صدوق حينما أطلق عليه عالم فعلم أن بعض أحاديث قد أخطأ فيه، لابد أن تكون عندنا فهرسة لهذه الأحاديث التي أخطأ فيها. من أين نجد هذه الأحاديث؟ أنت الآن أول كتاب في هذا الباب تجد، وتجد مبعثرة في كتب في كلام البخاري في تاريخ الكبير الذي قاله فيه السحر، الإمام يشير إشارة خفيفة أخطأ في حديث كذا. وكذلك ابن عدي في الكامل قال وقد أنكرت عليه بعض الأحاديث ومما أنكرت عليه كذا وكذا وكذا. قد يكون الحديث في الصحيح صحيح البخاري لكنه زاد فيه كلمة في المتن أو أخطأ في الإسناد فيجعلون هذا ويضبطون من خطأ الفلان. فلماذا لا نقوم الآن وندرس هذه في ضوء هذه الكتب التي جاءت الآن ونجل أنه أخطأ؟ يقول ثلاثة أربعة من الأحاديث يذكر ابن عدي في الكامل ويقول وأرجو ألا يكون بعده في الأحاديث ما ينكر عليه. سبحان الله، هذه لماذا لا ننظر؟ الباحث إذا أراد أن يصحح حديثا، أنا وأنت نحن طلبة العلم لابد أن نرجع إلى الأحاديث التي أنكرت عليه وضعف فيه، وبعد ذلك أغمض عين كله صحيح كله صحيح. فهذا نقول ديننا الأمة. وأنا تكلمت مع الشيخ الألباني فقال هذا وارد، هذا وارد، قد يقع المتكلم في صحة الحديث وضافه على حديث أنكره الأئمة إذا لم يبحث أحاديثه التي أنكرت عليه. فإذا لماذا لا يقوم الآن تقوم المراكز البحثية وكذلك المراكز التي تعمل في السنة تعمل أعمال لا شك فيها، لكن هذا من أهم الأعمال التي ينبغي أن ندعو الله تعالى أن يتبناها أو تتبناها جامعات أو مراكز وكذا حتى تجمع العلماء ويجمعوا هذه الأحاديث التي ما هو الجزء الذي أخطأ. ليس كل الحديث، جزء واحد يعين أنه أخطأ فيه، فذلك استدلوا على أنه ليس ضبطه تاما، ضبطه خفيف، ربما يكون 80% يخطئ أخف منه، ربما يكون 50% صدوق سيء الحفظ. ما هو كذا؟ هذه كلها أنتم تسمعون وترون في كتب السنة كتب التراجم. فإذا الذي أريد أن أتلخص من هذا الكلام بأنه صعب أن تضبط أن هذا حديث حسن صحيح أو حسن غريب أو حسن وصحيح أو حسن ترددا عند بعض وصحيح عند بعض، إلا إذا كانت ضبطت هذه الأحاديث التي أخطأ في هذا الراوي. أنا ناقشت الشيخ الألباني في السنة آخر سنة التي جاء قبل حادثتي في المملكة قبل حادثتي الكويت لا أعادها الله، لا أعادها الله في الأمة مثلها. وكان جاء الشيخ بعد ذلك ما جاء مدة، ما هو كذا تعرفون أنه ما جاء في المملكة مدة. فقبل هذا لما جاء الشيخ فكنت تكلمت معه، قال هذا وارد ويجب أن نبحث ما أخطأ فيه. فإذا الحسن اللي إذا قيل أنه حسن لذاته لابد أن يكون ضبطت عليه أخطاء أكثر من حديث من راوي الصحيح، وإذا قيل حسن لغيره فحديث راوي يكون حكم عليه بالضعف، ليس ضعف جدا وقد طوبع أو شوهد، وهو الذي جاء في كلام الترمذي يشرحه لنا إن شاء الله. أظن فهمتم ما أريد وبقيت أجمع فيها إذا إن شاء الله فهمتم. ما أنا واحد أعجمي ناصر ليش اسمه فيصل أعجمي. نعم حياكم الله. قال وقول الترمذي هذا حديث حسن صحيح عليه إشكال بأن الحسن فاصل عن الصحيح، ففي الجمع بين السمتين لحديث واحد مجادلة. بين الصمتين بين الصفتين صحيح، كيف تقول حسن صحيح؟ يعني يستشكله طالب العلم. نعم وأجيب وأجيب عن هذا بشيء لا ينهر أبدا، وهو أن ذلك رجع إلى الإسناد، فيكون قد روي بإسناد حسن وبإسناد صحيح، وحينئذ لو قيل الحسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه لبطل هذا الجواب. وحقيقة ذلك أن لو كان كذلك أن يقال حديث حسن وصحيح، فكيف العمل في حديث يقول فيه حسن وصحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه؟ فهذا يبطل قول من قال أن يكون ذلك بإسناده، ويسوغ أن يكون مراده بالحسن المعنى اللغوي لا الاصطلاحي، وهو إقبال النفوس وإصلاح الأسماع إلى حسن فنه وجزالة لفظه وما فيه من الثواب والخير، فكثير من المتون اللغوية بهذه المثابة. هل أحد مر بكلام ابن حجر في هذا في نزهة النظر؟ قول الترمذي حديث حسن صحيح، قال له معنى يعني إذا تتبعنا ووجدنا أنه ليس له إلا إسناد واحد فهذا باعتبار تردد الإمام نفسه في هذا الإسناد، هل يلحقه بالصحيح أو يلحقه بالحسن؟ فكأنه كما قال ابن حجر كأنه حذفت في هذه الحالة أو حذف حرف أو للتردد، يعني حسن أو صحيح إذا كان إسناد واحد. ابن حجر حل هذا الموضوع ثم قال وإذا كان له عدة أسانيد فيكون تعريفه حسن باعتبار إسناد وصحيح باعتبار إسناد. هذا الذي يعني أوله ابن حجر رحمه الله، لكن هذا كله يبقى على أن على محك الاختبار، هل كل هذا الإطلاقات على ما أوله ابن حجر؟ كنت بفضل الله تعالى تسمعون الأخ خالد الدريس، دكتور خالد الدريس في جامعة الملك سعود، وكان مبتعث عندنا وهو جاء في إشرافي، فأنا أرشدت إلى موضوع الحسن هذا وكتب رسالة في 6 مجلدات من أول من أطلق الحسن ما معناه قبل البخاري رحمه الله شعبة وغيرهم، فاستخرج بنتيجة. وهناك دراسة أن بعض هذا التأويل في بعض الأحيان منخرم، لكن أكثره ثابت على تأويل ابن حجر رحمه الله بأنه إذا قال لم نجد إلا إسنادا واحدا فيكون لأجل التردد هذا حديث حسن صحيح، بمعنى هذا حديث حسن أو صحيح، وإذا كان هناك عدة طرق فيكون بعض الطرق صحيحة وبعض الطرق حسنة، فيقول حسن كأنه حذفت حرف العطف هذا حديث حسن وصحيح. نعم هذا فيما إذا كان الحسن لذاته، أما إذا كان حسن لغيره فهو الذي عرفه في كتابه ما عرف، قال وإذا قلنا في حديث إنه حسن فهو عندنا يعني في تعريفه واصطلاحه الخاص ولا مشاحة في الاصطلاح، فإذا قال عندنا إذا كان الراوي ليس متهم بالكذب معناه لا يقال للثقة ليس متهم بالكذب إنما يكون ضعيفا لكنه لا يصل ضعفه إلى أن يتهم بالكذب ويكون يروى الحديث مثله أو نحوه من طريق أخرى فإذا يكون ضعيف وضعيف يتقوى بعضهم مع بعض كان شيخ سقر سيد سقر أحد علماء الذي كان أديب لكنه رأى في المنام قال النبي صلى الله عليه وسلم اشتغل فيه وهو كان اخترته بنفسي في الدكتوراه وطلبت من العميد أن يكون لأنه محقق ومع الشيخ أحمد شاكر كان فقلت في دكتوراه في فضائل الصحابة يكون مشرف لي هنا لكن طبعا على كل حال عمله في الحديث قليل فقال أنا ما أؤمن بحسن لأخته وحسن لأمه كذا لما جلست أول جلسة قال أنا ما أؤمن حسن لأخوه وحسن لأمه مثل حسن أصبى لغير أصبى لأخوه قال ما أؤمن بهذا قلت يا شيخ هذا ما يفيد قلت يفيد يا شيخ نحن في الصغر درسنا أنه جاء في قرية سيل عظيم كان واحد مسكين أعرج إلا إيش اسمه أشل ما يقدر يمشي لكنه عنده عين كان واحد عامة وهو ما شاء الله قوي لكن ليس عنده عين ركب الأشل على كتفه العامة وكلاهما نجوا خرج من السيل حرفا إذا كان واحد وكله يغرق فقال أنت هندي الشيخ قال أنت هندي وأخيرا جزاه الله خير يعني سبحان الله بدأ يعني لما أحس في شيء فبدأ اشتري لي كذا اشتري وبدأ في هذا السن يطالع فالحاصل أنه ما وجدت هذا الاستدلال عند أحد لكن شيخ لنا نزير حسين رحمه الله شيخ نزير أحمد كان يدرسنا في مدرسة في جامعة السلفية نزهة النظر فقال هذا الحسن لغيره استدلاله من قول الله تعالى وكان كل هذه القواعد يجعلها مأخوذة من الآية من الحديث وأنا عندي طالب وهو ابن زوج بنتي زكريا استخرج جزء منها لما أرشدت إلى بعض الحديث فكان يستخرج يقول دليل الحسن لغيره قوله تعالى ماذا تجدون واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل ومرأتان ممن ترضون من الشهداء رجل واحد ومرأتان يقوي بعضهن بعضا حتى تكون بمثابة رجل واحد فرجل ومرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكره قال هذا دليله ولا بد أن يقبل هذا كلام الشيخ ما وجدت في كتاب ولا سمعت من أحد هذا من ذاك الشيخ رحمة الله عليه نعم فألا كل هل فإذا الترمذي ما عرف إلا الحسن لغيره إذا كان حسن لغيره فلا اعتراض الذي عليه الذي ذكره الذهبي رحمه الله نعم قال شيخ الإمام فعلى هذا يلزم إطلاق الحسن على بعض الموضوعات ولا قائل بهذا نعم من إذا كان هذا الحسن بمعنى أن معناه اللغوي حسن مما يستميل النفوس أو يستهوي النفوس نعم هذا المعنى موجود في كلام الأئمة قدامى حتى كلام البخاري مما هذا الكتاب إذا حصلتم في المكتبة وكذا ست مجلدات أو خمس مجلدات ما شاء الله يعني نخل الموضوع نخلا جيدا وبالمرة اجتهد كثير فيوجد بهذا المعنى أحاديث كثيرة والدليل عليه أن البخاري رحمه هذا حديث حسن ولكن فلان ضعيف يعني حديثه من الفضائل أو قد يكون من الترغيب لكنه ضعيف فدل على أن الحسن هنا معنى الحسن اللغوي نعم هذا يوجد في كلامه الأئمة لكن بعدما استقر الاصطلاح الظاهر ما أحد يستعمل هذا المعنى نعم ثم قال فأقول لا يشترط في الحسن قيد القصور عن الصحيح وإنما جاء القصور إذا اقتصر على حديث حسن فالقصور يأتيه من قيد الاقتصار لا من حيث حقيقته وذاته أنا أردت أن أفهم هذا ما فهمت جيدا ماذا يقصد أقول لا يشترط في الحسن قيد القصور عن الصحيح وإنما جاء القصور إذا اقتصر على حديث حسن أو على حديث حسن فالقصور يأتيه من قيد الاقتصار لا من حيث حقيقته وذاته يعني كأنه إذا كان لغوي إذا كان لغوي فهذا لا يهمنا، إذا كان فهو سواء كان صحيحا أو حسنا كله لغة مستحلى ومقبول وحسن، لكن إذا قلنا حديث حسن فيأتي من حيث حقيقته القصور فيه، معناه أنه ليس صحيحا، لكن ما هو ضابطه هذا الذي يبحث عنه. نعم. ثم قال: فللغوات صفات تقتضي قبول الرواية، ولتلك الصفات درجات بعضها فوق بعض كالتيقظ والعقل والإتقان، فوجود الدرجة الدنيا كالصدق مثلا وعدم التهمة لا ينافيه وجود ما هو أعلى منه من الإتقان والعقل، فإذا وجدت الدرجة العليا لم ينافي ذلك وجود الدنيا كالحفظ مع الصدق، فصح أن يقال حسن باعتبار الدنيا صحيح باعتبار العليا، ويلزم على ذلك أن يكون كل صحيح حسنا فيلتزم ذلك، وعليه عبارات المتقدمين فإنهم قد يقولون فيما صح هذا حديث حسن. هذا كله هذا التأويل وهذا الشرح يكون بمعنى إذا كان حسن لغوي فالصحيح يكون لا شك أنه حسن، لكن الاصطلاح إذا جاء وكما قالوا إذا قيل هذا حديث حسن لا بد أن تبين لنا معناه واضح، هل يقصد منه الحسن اللغوي أو حسن. كذلك إذا قال حسن صحيح، فإذا كان هذا حديث حسن وذاك صحيح، فإذا اجتمع فإذا افترق اجتمع، وإذا اجتمع افترق. إذا قلت هذا حديث حسن وذاك صحيح فكل له تعريفه، أما إذا قلت هذا حديث حسن صحيح فهو صحيح ومستحلا وحسن مستحسن أيضا، هذا كله لغة في الحقيقة. نعم. قلت: فأعلى مراتب الحسن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، وعمر بن شعيب عن أبيه عن جده، ومحمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وابن إسحاق عن محمد بن إبراهيم التيمي وأمثال ذلك. نعم. هنا عمرو بن شعيب عن جده هذا درب معروف وهو إن شاء الله متصل صحيح، وابن إسحاق هو صاحب السيرة محمد المطلبي محمد بن إبراهيم التيمي، وهناك محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة أبو سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ورحمه. نعم. قال: وهو قسم متجاثر بين الصحة والحسن، فإن عدة من الحفاظ يصححون هذه القول، يعني بهز بن حكيم وعمرو بن شعيب ونبي عن جدي متجاذب، بعضهم يجعله حسن بعضهم يجعله صحيح، وينعتونها بأنها من أدنى مراتب الصحيح. ثم بعد ذلك أمثلة كثيرة يتنازع فيها، بعضهم يحسنونها وآخرون يضعفونها، كحديث الحارث بن عبد الله وعاصم بن عمر وحجاج بن أرقرة وخصيب ودراج إيه. نعم. حارث بن عبد الله في الحقيقة هذا في المثال لا يتنازع فيه في الغالب، لأنه بعضهم كذبوه، حدثني حارث هو الكذاب والشعبي كذبه، أما عاصم بن زمرة فقالوا إنه كان صدوقا يهيم فصدوق، حجاج بن أرطاه أيضا قالوا كثير الخطأ صادق اللهجة بنفسه إلا أنه خطأه كثير، خصيف بن عبد الرحمن أيضا قالوا إنه صدوق سيء الحفظ، فهنا في الحقيقة ليس فيه تنازع أنه في كثير منها، لكن عاصم بن زمرة مثلا يقال أنه حديثه صحيح وحسن لأنه صدوق، لكن الآخرين وصلوهم أكثر الأئمة إلى كونه ضعيفا، إذا أردنا أن نقيمه تقويما عدديا فنقول 50% يصيب 50% يخطئ فهذا سيء الحفظ، لكن إذا كان 15 أحاديث أحاديثه معلومة في الخطأ فلا بد أن نكون نميز هذا وباقي نصححه، لكن مع ذلك كل هؤلاء في الحقيقة يبقى ذاك الأمل بأنه كيف نعرف أنه أخطأ في 5 أخطأ في 10، لا بد أن يكون دراسة كاملة في هذا الجانب، وهو ديننا الأمة فيما يظهر لي، ونرجو من الله أن يقيض من يقوم لمثل هذا، يجمع طلبة العلم ويبحثوا في الكتب كلها وعن طريق الحواسب وغيرها هذه البرامج في الحقيقة يكون نجاح كبير جدا فيه. على الأقل اتقوا الله ما استطعتم، فعلى الأقل تحيطوا بروايات الرجل وما تركه الأئمة من المؤاخذات وما حكموا عليه بأنه أخطأ فيه، أخطأ فيه شعبة أخطأ، فهناك باب أخطاء الثقات، باب أخطاء الصدوقين، لابد أن يبحث بحث ويجمع جمع. أنا إذا أمامي حديث جاء أناس بن ضمرة أرجع إليه، هذا الحديث الذي أمامي ليس مما أنكره الأئمة، فإذا هو حسن وهو في درجة الصحيح في العمل به. نعم، هذه الطريقة ليست طريقة أخرى غير هذا في أي رام قيل فيه إنه صدوق. ثم الضعيف نفسه قد يكون حكم عليه ابن حجر بالضعف، ويكون الإمام ابن معين قال ثقة، حكم عليه ابن حجر مجهول، وجدنا مثل هذا، يعني قال مجهول ووجد لما جاءت الكتب وجد أن ابن معين في رواية ابن أبي حاتم ذكر أنه ثقة، وكان يوثقه أيضا الشعبي وفلان، وهذا ما وصل إليه ابن حجر. فهذه المسائل كلها الاجتهادية كل له أجره لا نستهينه، لكن يبقى النظر في جميع الرواة بهذه الصورة. نعم، ما نقص عن درجة الحسن قليلة، ومن ثم تردد في حديث أناس هل بلغ حديثهم إلى درجة الحسن أم لا، وبلا علم فخلق كثير من المتوسطين في الرواية بهذه المثابة، فآخر مراتب الحسن هي أول مراتب الضعيف، أعني الضعيف الذي في السنن وفي كتب الفقهاء، ورواته ليسوا بالمتروكين كابن لهيعة وعبد الرحمن بن زيد بن أسرع وأبي بكر بن أبي مريم الحمصي وخرج بن قضالة ورشدين وخلق كثير. نعم، رشدين بن سعد أو رشدين بن داود كلاهما الظاهر ضعيف في طبقة قريبة، ورأيت الشيخ الألباني رحمه الله في بعض الأحيان يقول الذي رشدين ليس براشد في الرواية. نعم، فهو على كل حال هذه كلها مثال للضعف والضعيف، ولذلك الذهبي وابن حجر والمتأخرين حاولوا أن يجعلوا لهم درجات يحكم به الأدلة. الآن في كتب القدامى تذكرون أنهم يذكرون ابن أبي حاتم مثلا يذكر جميع أقوال الرواة، لكنه لا يحكم بأنه يعمل به أو لا يعمل به ثقة أو ضعيف، لا يصفه. فالأئمة هؤلاء حاولوا خاصة في زمان المتأخر أن يعصروا هذا الحكم من جملة أقوال الأئمة، يقولون ثقة مجمع عليه، كادوا أن يجمع عليه، إذا لم يوجد فيه كلام بالجرح معناه أنه مجمع عليه، وهناك ثقة بعضهم يكون قد ضعفه، قال ضعيف لأنه رآه في بيته يسمع منه بيت صوت الطنبور، فهذه كلها ليست أسباب الضعف فنحوه، هو ضعفه والثاني قال لا اعتبار لهذا التضعيف. لماذا تركته؟ قال رأيته يركض على برذون، ركض على البرذون هذا من عمل الأوباش وكذا، فكل هذا لعله يعني بحاجة شديدة كان يركض، فأسباب الجرح أيضا قد يكون عند البعض ينظر فيه، وماذا قال أكثر الأئمة هو الذي عليه اعتماد ابن حجر والذهبي في كتابه ذهبي في كتاب الكاشف، وكذلك ابن حجر في كتابه التقريب. نعم، المطروح. قال المطروح: من حق عن رتبة الضعيف ويروى في بعض الأسانيد الطوال وفي أجزائه بل وفي سنن ابن ماجه وجامع أبي عيسى منه عمرو بن شبر عن جابر الجعفي عن الحارث عن علي وفي صدقة الدقيقي عن فرقد السبقي عن مرة الطيب عن أبي بكر وجويبر عن الضحاك عن ابن عباس وحفص بن عمر العدلي عن الحكم بن أبان عن عكرمة وأشباه ذلك من المتروكين والهلكة وبعضهم أفضل من بعض. الظاهر يريد من هذا التقرير أنه في الغالب لا يذكره الجميع هذا القسم المطروح، يجعلون ضعيف أو ضعيف جدا هكذا، فالمطروح جعل قسما بين الموضوع وبين الضعيف، قال من حتى عن رتبة الضعيف، إذا حتى عن رتبة الضعيف هو الذي في تعبيرات كثير منهم وسيء الحفظ جدا، فيكون مطروح بين الضعيف وبين المتروك عنده، وهو على كل حال اصطلاح وليس ضعيفا جدا، ضعيفا جدا إلا أنه ليس متهما، هو الذي فقط يستثني منه. إن كان ضعيفا جدا معناه من لأجل حفظه، وإلا بفضل الله تعالى هو صادق وكذا، وليس حديثه مما يتهم به. المتهم وينبغي أن نفهم المتهم المتهم بالكذب والكذاب. الكذاب معروف أنه لدى الناس أنه يكذب في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن متهم بالكذب يأتي حديث كلهم ثقات وشخص فيه ضعيف ولم نعرف أنه هو وضع هذا الحديث، لكن الحديث مخالف لقواعد عامة أو أحاديث صحيحة، يقولون والمتهم به هو الفلان. إذا كان روى عنه ثقة ما ذلك هم يقولون المتهم به فلان لأنه هو الضعيف، فليس لا يوقنون أنه كذب في هذا الحديث، لكن متهم بالكذب لأن هذا الحديث المنكر في المعنى لم يأتي إلا من طريقه. فإذا كأنه يجعل كما قال السخاوي وغيرهم ذكروه، قالوا أنه يعني كأنه ما عرف بالاتهام بالكذب إلا أنه ضعفه أشد من الضعيف الذي قد يتقوى من غيره، فهو سيء الحفظ جدا يعني لا يتقوى بمثله، لو جاء مثله أحد لا يقوي حديثه بعضهم بعضا. نعم. قال الموضوع ما كان مثله مخالفا للقواعد ورويه كذابا كالأربعين الودعانية وكنسخة علي بن رضا المكتوبة عليه، وهو مراتب منهم من اتفقوا على أنه كذب، ويعرف ذلك بإطار واضعه وبتجربة الكذب منه. اي نعم، يعني الموضوع ما كان متره مخالفا للقواعد، ليس بلازم ان يكون مخالفا للقواعد، بل يكفي ان يكون الشخص الراوي معروفا بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والا قد يكون معروفا بالقواعد يكون منكرا ضعيف خالف الثقات ايضا، فيكون الشرط انه لا يكون راويه كذابا. هذا الموضوع في الغالب كما يقولون كالأربعين الودعانية، أربعين الودعانية هذه نسبة إلى محمد بن علي الودعاني، علي بن ودعان، فهذه الأربعين جمع في السلوك والتزكية وكذا، وفيها أشياء يعني مخالفة للأحاديث الصحيحة بنفسه. ثانيا جاء هذا الرجل فأخذ هذا الكتاب فجاء متأخرا فزاد راويين ما بين الودعاني وما بين نفسه، وركب كأنه سمع فلان من فلان وهو سمع منهم، وهذا اطلع على هذا الكذب كالأربعين الودعانية. كذلك كنسخة علي الرضا وعلي بن موسى الكاظم من آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الرضا المكذوبة عليه، كذلك حتى يعني نسخ كثيرة من هذا المعنى موجودة. نعم. قال وهو مراتب منهم من اتفقوا على انه كذب، ويعرف ذلك باطال واقعه وبتجربه الكذب منه ونحو ذلك، ومنهم من اكثرون على انه موضوع، والاخرون يقولون هو حديث ساقط مرفوع ولا نكسر ان نسميه موضوعا، ومنهم من تنكر على وهنه وسقوطه، والبعض على انه كذب. يعني هو قد يكون لا يقوم دليل على كذب الشخص فيقولون مطروح، أو ربما يكون متهم بالكذب لكنه ما دام لم نتيقن بكذبه فلا نسميه موضوعا، فبذلك يقولون إنه يعني واهي أو هو ساقط، أو هو كما يقولون واهي وساقط، والثالث للكلمة يعني واهي وساقط وضعيف جدا على كل حال. نعم. والبعض على أنه كذب، ما لم يتيقن أنه كذب، لكن بعضهم يقول ما دام لا يوجد غيره فمعناه هو ضعيف هو الذي كذب، فيقول بعضهم قل لا نتجاسر على التكذيب إلا إذا كان عرفنا بيقين أن الراوي يكذب، ولهم في نقد ذلك طرق متعددة، وإدراك قوي تضيق عنه عباراتهم من جنس ما يتاه الصيرفي الجبلي بنقد الذهب والفضة أو الجوهري بنقد الجواهر والفصوص لتقويمها، فلكثرة ممارستهم للألفاظ النبوية إذا جاءهم لفظ ركيك أعني مخالفا للقواعد أو فيه المجازفة في الترغيب والترهيب أو الفضائل، وكان بإسناد مغرم أو إسناد مضيء كالشمس في أثنائه رجل كذاب أو وقع، فيحكمون بأن هذا مختلق ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتتواطأ أقوالهم فيه على شيء واحد. وقال شيخنا ابن دقيق العيد: إقرار القاضي بالوضع برده ليس بقاطع بكونه موضوعا لجواز أن يكذب في الإقرار. قلت: هذا فيه بعض ما فيه، ونحن لو افتتحنا باب التجويز والاحتمال البعيد لوقعنا في الوسوسة والسفسطة. نعم، كثير من الأحاديث التي وسمت بالوضع لا دليل على وضعها، كما أن كثيرا من الموضوعات لا نرتاب في كونها موضوعا. لو فعلنا ذلك، يعني قاله شيخه، قال أنه إذا قال أنا كذبت، أنا كذبت في هذا الحديث وأضعت على النبي صلى الله عليه وسلم، بالفعل ينظر، يعني يقول ليس بلازم، ابن دقيق اليد ليس بلازم، لعله يكون كذب في هذا الإقرار وهو أصله حديث صحيح، لكنه لا يتجاسرون على هذه كأنها مسألة نظرية فقط، لم يطلع على أحد أنه أخذ حديثا صحيحا من صحيح البخاري أو صحيح مسلم أو حديث، قال أنا وضعته على النبي صلى الله عليه وسلم، إن كنت وضعته فوجدنا قبلك الذين دونوا في كتبهم وقبلك بكثير رواتهم كلهم ثقات، فهذا نظريا فقط. ولذلك كل من أقر بأني وضعته قد يعرف بأنه هو يقبل كلامه ولو كذب في إقراره في أحاديث غير معروفة. أما إذا قال أنا كذبت على هذا الحديث حتى يترك المسلمون العمل به أحاديث يعني كثير منها، نقول لا، ترده الأسانيد الأخرى. فإذا كان منفردا به فنحن نقبل إذا اعترف، ولا نتوسوس ولا نقى في السفسطة. السفسطة كما فسروا هي كلمة يونانية، ولذلك الذين يأتون بكلمة موهمة للحق وموهمة للباطل سفسطة، كلمة باطلة يراد به أو يوهم أنه حق، هذه سفسطة من عندهم، ويسمونهم صوفسطائيين، صوفسطائي يقول فلان صوفسطائي، يعني يأتي بكلام موهم أنه صحيح وليس بصحيح، هذا كذا في التاج العروس. على كل حال، نعم، كثير من الأحاديث التي وسمت بالوضع لا دليل على وضعها، لكنه يرد على الحاكم على هذا الحديث بالوضع. مثلا الآن أبن الجوزي حينما أدخل أحاديث في كتابه الموضوعات ردوا عليه العلماء، قالوا لا، هذا ليس ضعيف، لكنه لا يصل إلى درجة الوضع، فلذلك كلامه صحيح. فإذا المتسم أو الذي وسم هذا الحديث بالوضع قد يكون أخطأ ودخلت العلة في فهمه للإسناد، الراوي الكذاب قد يكون باسمه راوي صدوق أو راوي ثقة، ويكون في الإسناد الراوي الثقة وحسبه راوي الكذاب فحكم عليه بالوضع، قد يدخل عليه. ولذلك على كل حال لا شك أن الأئمة إذا أطلق عليه شيء أحد فكل واحد ما كان عندهم تقليد. الإمام عبد الله بن الإمام محمد سأل عن أبيه في حديث فقال ضعيف، قال فإن ابن معين يوثقه، لا عن راوي، قال هو ضعيف، الراوي ضعيف، قال فإن ابن معين يوثقه، قال لم يخبره ابن معين، لم يخبره، ما أنا خبرت وصبرت. والورع الإمام ما يتكلم في عرض الناس إلا بعد التأكد، فلذلك كلام الإمام يكون هنا هو الأرجح، يقول لم يخبره ابن معين، فما كانوا يقبلون بالتقليد. فإذا كان حكم أحد بالوضع يجعلونه على مسن التحقيق حتى يظهر أنه بالفعل موضوع غير الموضوع. على هذا رد، والقول المسدد وغيره جاء من هذا المعنى أيضا، كذلك رد على ابن الجوزي في ادعائه بأن أحاديث أو في الداعي في أحاديثها أنها موضوعة وقالوا ليست موضوعة. نعم. قال المرسل نعم علم على ما سبق ذكر الصحابي في الإسناد فيقول التابعين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم هذا التعريف هو في البيقونية ماذا قال تأخذون شيء أو المرسل ما منه الصحابي سقط فأعترض على هذا التعريف بالفعل معترض إذا تبينت وتثبت أن الصحابي هو ساقط ما يضر في صحة الحديث لأن تابعي سيد المسيب إذا روى عن صحابي ولم يذكره باليقين عرفنا فلا يتسبب للضعف لأن الصحابة كلهم عدول لكن لما كان إمكان أن الصحابي يكون قد روى من أن التابعي يكون روى من تابعين وذاك من آخر وذاك من ثالث رابع قال أول التابعي قال رسول الله وقد ترك اثنين ثلاثة ولا يدرى من هؤلاء وكيف حالهم وبذلك جاء الضعف هنا فإذا التعريف الصحيح كما قبلوه ما رفعه التابعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني قال فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا في فعله أو قال رسول الله كذا فالمرسل ما رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبمظنة أن يكون هناك تابعي سمع منه حذفه وذاك التابعي وقد عثر كما قال ابن حجر وغيرهم قالوا إنه قد عثر في بعض الروايات ستة تابعيين حذف بعضهم مع بعض والسادس الأخير هو الذي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحتى في الصحيح الترمذي والصحيحين أيضا يأتي ثلاث تابعين متوالين يروي بعضهم عن بعض وهم ثقات معروفين فمن الممكن أن يهذف هنا وهو معروف لا يضره لكنه إذا لم يكن معروف فيبقى مظنة ضعف الراوي المهذوب قبل الصحابي فلذلك المرسل الحق أنه ضعيف ولا يقبل. نعم. ولو يقع في المراسيل الأنواع الخمسة الماضية فمن صحة المراسيل الأنواع الخمسة الماضية ماذا قرأنا من الأنواع الخمسة الصحيح الحسن الضعيف المطروح الموضوع فيقول مرسل صحيح مرسل ضعيف مرسل مطروح مرسل حسن مرسل المطروح مرسل الموضوع. نعم. قال فمن صحاح المراسيل مرسل سعيد بن المسيب ومرسل مسعود ومرسل الصنابعي ومرسل قيس بن ابي حازم ونحو ذلك فان المرسل اذا صح الى تابعين كبير فهو حجه عند خلق من الفقهاء فان كان في رواته ضعيف الى ذكر بن المسيب ضعف الحديث من قبل ذلك الرجل وان كان مجهولا او ساقطا وكل الحديث وطرح. من الغريب اني في الحقيقة كأن ابن الذهبي رحمه الله يرى مرسل سيد المسيب إذا قال سيد المسيب قال رسول الله أو فعل رسول الله كذا وأقر رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل صحابي لم ينكر عليه هذا كله جعله كأنه صحيح في الحقيقة والأصل فيه في الحقيقة حتى مراسل سيد المسيب وحتى ابن عبد البر رضي الله عنه رحمه قد ذكر أشياء من مراسل الذي ذكره مراسل سيد قال ما وجدت له طريقا آخر فإذا الذي يظهر أنه كل المراسل سواء كان من سيد المسيب أو من غيره يعامل معاملة على وتيرة واحدة يعني كلها مظنة الضعف فيه إلا إذا عرف في بعض الروايات أنها متصلة روى هو بنفسه أو غيره بإسناد صحيح فإذا يبقى كل مرسل في مجال البحث ولا يقبل لأن فيه مظنته أن يكون أحد الرواة محذوف ضعيف. نعم سواء كان مرسل سيد المسيب أو غيره غاية ما فيه قالوا أنه بحثنا فوجدنا مراسيل سيد المسيب إن لم يكن من طريقه فمن طريق غيره يكون موصولا. نعم فإذا ابحثوا كل المراسيل واجمعوا لعلكم تجدون حتى غير سيد المسيب أيضا بعض رواياتي تكون صحيحة وبعضها ضعيفة فيبقى هذا الباب الطويل أمام طلبة العلم. نعم. ألا ويوجد في المراسيل موضوعات نعم لأن صح الإسناد إلى تابعي متوسط الطبقة كمراسيل مجاهد وإبراهيم والشعبي فهو مرسل جيد لا بأس به يقبله قوم ويرده آخرون ومن أول مراسيل عندهم مراسيل الحسن حسن البصري رحمه الله، حسن بن يسار وحسن بن أبي الحسن، مات سنة 110. فقالوا أنه كان يرسل ولم يسمع منهم إلا من شخص يكون ضعيفا فيكون دلس أو أرسل هكذا، وأيضا متهم بالتدليس. وحتى أنه قال نسب الراية عن البزار ذكر قال الحسن البصري كان تدليسه قبيح، حتى أنه كان يقول حدثنا فلان من الصحابة مغيرة بن شعبة، ويقصد يعني حدث قومه وهو ما سمع، حدثنا هذا واضح أنه سمع، فيقول وهو يقصد أنه حدث قومه. فإذا اطلع على إنسان أنه يروي مثل هذا فلا يقال إلا أنه يبحث جميع رواياته هل هي صحيحة موصولة أو غير موصولة. نعم. قال وأوهى من ذلك المراسيل السري وقتادة وحميد الطويل من صغار التابعين. هو السبب في هذا قالوا أن هؤلاء ثقات معروفين، الزهري إذا كان عنده راوي ثقة ما كان يحذفه، فدل على أنه حذفه لا يستجيز ذكر اسمه، فلماذا ذكر؟ كان ينبغي ألا يروي هذه الرواية. فألا هذا حفاظا لجناب المصطفى صلى الله عليه وسلم يجعلون كل هذه المراسيل المحدثون ضعيفة، وهو الحق فيه ما هم. وأما الذين يقبلون الفقهاء فقهاء المذاهب، هذا قطعا إذا قيل الفقهاء والمحدثين معناه فقهاء المذاهب، فجانبهم ضعيف في هذا قطعا إذا قالوا المرسل صحيح أو نقبل نسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال وغالب المحققين يعرفون مراسيل هؤلاء معضلات ومقطعات. معضلات يأتي تعريف المعضل ما سقط منه اثنان، يعني الزهري ربما حذف اثنين أو ثلاثة وقال قال رسول الله أو قال السحابي فلان موقوف مثلا، كل هذا معضلات ومنقطعات. أي نعم. فإن غالب روايات هؤلاء عن تابعين كبير عن صحابي فظنوا بمؤسره أنه أسقط من إسناده اثنين. إذا كان التابع التابعي فقطعا أنه بالغالب يكون بينه تابعي صحابي، لكن إذا كان متأخرا من أتباع التابعين يكون بينه التابعي والصحابي وكلاهما حذف. نعم. على المعضل هو ما سقط من إسناده اثنان فصاعدا. اثنان فصاعدا، لكن الشرط لإعضال الفرق بين المنقطع والمعضل أن يكون المنقطع يكون من أي مكان في الإسناد انقطاع وعدم السماع، ربما في الإسناد في موضعين منفصلين يكون انقطاع فهذا يسمونه منقطع، لكن إذا كان على التوالي المعضل ما يسمونه إلا إذا كان على حذف على التوالي في من موضع واحد حذف اثنان فهو معضل. نعم. وقد يكون المعلق معضلا، كيف ذلكم؟ المعلق يكون معضلا من بداية السند، المصنف يكون حذف شيخه وشيخ شيخه وطلع على شيخ شيخ شيخه فيكون معضلا أيضا لأجل أنه حذف من إسناده اثنان إلى التوالي، وهو معلق أيضا بحيث حذف من مبدأ إسناده رواة. نعم. وكذلك المنقطع. نعم. هذا النوع قل من احتج به، واجود ذلك ما قال فيه مالك بلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، فان مالكا متثبت فلعل بلاغاته اقوى من مراسيل مثل حميد وقتاده. نسبت رساله صغيره لا او ذكرت هي رساله لابن عبد البر انه طبعا في موطئه التمهيد كتاب عجيب جدا، فحاول أن يصل أو يوصل جميع بلاغاته فوجد كلها موصولة، لكنها يأتي الخلل فيها أن بعضها في الإسناد ضعف، في الإسناد ضعف إلا أربعة حديث قال أنه لم يجد. جاء ابن الصلاح في الأخير وحاول إيصاله لكنه بسند قبله ضعيف وكذا. فكان هذا الكتاب طبع قديما أظن من مصر، وأنا عندي مصور منها قديم كان طبعه. نعم. قال أيوة. فحاولوا إيصال بلاغات مالك رحمه الله فأوصلت بعضها لكنها في أثناء بعد مالك أو قبل مالك فيها انقطاع. نعم. الضعف ضعف في الراوي. الموقوف الموقوف وهو ما أسند إلى صحابي من قوله أو فعله. نعم. ومقابله المرفوع وهو ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قوله أو فعله. يقولون زيادة على هذا أيضا المرفوع ما نسب من قوله وفعله وتقريره أيضا. فلان عمل أمام النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكر عليه أو كنا نعمل أو كنا نعمل والقرآن ينزل. مثل جابر رضي الله عنه يقول كنا نعزل والقرآن ينزل ولو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. هذا هو التقرير. يعني القرآن ربنا سكت والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه ولو كان في جنح ظلام الليل يعملون هذا العمل. العزل معروف لكنه لو كان غير شرعي أو لا يجوز لأخبر الله نبيه بوحي من السماء بأن الناس يفعلون ومنهم من يفعل كذا ومنهم من يقول كذا ومنهم من يقول كذا. فمعناه مع كل ما حدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مما لم يأتي أو فعله الصحابة لم يأتي الإنكار عليه فهو من التقريرات إن شاء الله. نعم. وهناك نجد في بحوث بعض خاصة أصحاب المذاهب وبلا خص إخواننا الحنفية يقولون لعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغه هذا لا يستدل به لأنه فعل صحابي ولعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغه. لا, ما يمكن أن يكون فعل يكون فعله الصحابة مما يكون من دين الله تعالى من العبادة وغيرها إلا إذا ثبت أنه لم ينكر من الله من النبي صلى الله عليه وسلم فهو مشروع إن شاء الله. نعم. وقول جابر كنا نازل والقرآن ينزل أكبر دليل لأن هذا الفعل يكون بين اثنين زوج الزوجة أو الجارية ولا يعلمه ثالث وفي البيت وخارج كل هذا. ما ذلك جابر رضي الله عنه يقول ولو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عن القرآن. نعم. قال المتصل من اتصل سنده وسلم من الانقطاع ويسقط ذلك على المرفوع والموقوف. هذا حديث مرفوع متصل أو هذا حديث أثر موقوف متصل. قد يكون قال عمر رضي الله عنه كذا ويكون فيه مثل الحديث المرفوع انقطاع ويكون لم يسمع منه فلان الفلان. قال عبد الله ابن مسعود ويكون راوي حتى ابنه من هو أبو عبيدة ابن عبد الله بن مسعود ابنه لكن اتفق وراء أنه لم يسمع من أبيه شيئا. نعم. وربما يكون كان يتربى في مكان بعيد وكذا هذه كلها قالوا اتفق وراء أنه لم يسمع فإذا يكون موقوف منقطع. نعم. المسند هو ما اتصل سنده بذكر النبي صلى الله عليه وسلم وقيل يدخل في المسند كل ما ذكر به النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان في انقطاع. هو في الحقيقة المسند أسند يسند إسنادا فالأمر في اسم الفاعل مسند والمفعول مسند فإذا المسند ما أسند فما أسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان متصلا أو منقطعا. حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم فهنا مسند لكنه منقطع. بعضهم حاكم وغيرهم عندهم اصطلاح هذا مسند معناه لا يسمى مسند إلا إذا كان متصلا. لكن الصحيح أن الأئمة حينما ألفوا المسند المسانيد أحمد رحمه الله وميدي وغيرهم قبله وفي هذه الحالة هم سموا كل ما رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد فيسمونه مسند سواء كان منقطع أو سواء كان حتى موضوع يسمونه مسند. نعم. قال الشارح هو ما قال راوي انقطاع أو من فرد به ما يحتمل حاله قبول تفرده. هو قالوا في الغالب يعني قالوا ما خالف راويه الثقات من هو ثقات الذي عدة ثقات لكن كذلك راويه من هو أوثق منه عند أهل الحديث هذا قد يكون هنا الشاذ والترجيح ويقولون إذا خالف الاثنان في الحفظ وبينهما معروف أن هذا أقل حفظا وذاك أكثر حفظا، ففي هذه الحالة الأقل حفظ يكون مرجوه والثاني يكون هو الراجح، فالراجح يسمى مقابل الشاذ ما هو محفوظ، ومقابل المنكر معروف، فالمعروف ما خالف راوي الضعيف ثقة، فحديث الثقة يسمى معروفا والراوي الضعيف يسمى منكرا، والمحفوظ ما يقول. لذلك قالوا اختلف فلان وفلان، والمحفوظ فيه حديث فلان، لأن فلان أقوى إذا كان أزن واحد بواحد أو يكون ثلاثة بجانب واحد، ويقولون المحفوظ فيه كذا وكذا. نعم. المنكر وهو من ضرد راوي الضعيف به، وقد يعد مفرد الصدوق منكرا. وقد يعد مفرد الصدوق منكرا، نعم، هذا وارد في كلام الأئمة رحمة الله عليهم، البخاري كذلك الإمام أحمد رحمه الله، كانوا يرون صدوق ويسمونه منكر، لكنه منكر باصطلاح خاص. وهناك ولذلك يعني تأتي هنا مسألة المتقدمين والمتأخرين، فهل كل الأئمة المتقدمين كانوا يسمون حديث الصدوق منكرا؟ لا. والآن حينما يقولون بعض الإخوان مصرين أن المتقدمين كانوا على شاكلة في التصحيح والتضيف، والمتأخرين قد كفروا قواعدهم أو خالفوا قواعدهم وكذا، ليس بصحيح. حينما سمى منكرا بعضهم للصدوق فهذا قول بعضهم، وقول بعضهم ما كان يسمي المنكر إلا ما خالف الضعيف الثقة، ولذلك أخذوا قول بعضهم وجعلوه اصطلاحا في عصر من العصور. فإذا تقرر الاصطلاح فنقول في هذا الزمان هذا حديث المنكر، فإذا كان منكر معناه هناك حديثان، أحدهما حديث ثقة والثاني حديث ضعيف، حديث الضعيف سمي منكرا وحديث الثقة المقبول سمي محفوظا سمي معروفا. إذا هذا حديث شاذ معناه حديث ضعيف ثقة، ثقتان ليس ضعيف، ثقتان كلاهما أحدهما أوثق من الآخر، حديث الأوثق صار محفوظا وحديث المرجوه الشاذ الثاني صار شاذا. نعم. الإخوان يريدون وضوء حاجات، وإلا إذا كان تستمرون، إذا كان تحتاجون نستمر، وإذا كان تحتاجون وضوء وغيره إيش رأيكم؟ لأن عندنا مقرر قررتم طويل ما ندري. إذا كان تريدون تقوموا قوموا لله إن شاء الله قانتين أنت نستريح، وإذا كان تريدون تستمرون أنا إن شاء الله لا فإذا نمضي، وإذا أراد حين يتوضأ إن شاء الله ما الأذان وبين الأذان. طيب زيد بارك الله فيك. قال الغريب إذا كان هناك فرغنا من أول فهناك يعني قد يكون إن شاء الله جلوس لنستفيد منكم أسئلة وأجوبة، فننتهي يكون أفضل، انتهوا خيرا لكم. أيوة. قال الغريب طب المشهور فتارة ترجع طاقته إلى المتن وتارة إلى السند، والغريب صادق على ما صح وعلى ما لم يصح. نعم. والتفرد يكون لمن فرد به الراوي إسنادا أو متنا، ويكون لما تفرد به عن شيخ معين، كما يقال لم يروه عن سفيان إلا ابن مهدي، ولم يروه عن ابن جريج إلا ابن مبارك. كذلك إذا أريد التفصيل في معنى التفرد، فالتفرد قد يكون تفرد أهل بلد خاص، فقالوا تفرد به أهل الكوفة عن فلان هذا الحديث، فعلى كل هذا التفرد بمعنى يكون لما ينفرد به الراوي إسنادا ومتنا، ويكون لما تفرد به عن شيخ معين لم يروي عن مالك إلا فلان، وتكون الرواية عن غير مالك مشهورا جدا، كما يقال لم يروي عن سفيان إلا ابن مهدي، ولم يروي عن ابن جريج إلا ابن المبارك. قد يكون تفرد لأهل البلد، يقول تفرد بهذه السنة أهل الكوفة لأن الصحابي ذهب هناك وبقي الحديث هناك، فمخرجه من الكوفة ورواة الكوفة، ف فلكنه كان ينبغي ذكر المشهور وذكر الغريب. أظن ما تعرض للعزيز ما هو كذا ولا ذكر ما تعرض. فالغريب على ما قال أنه صادق على ما صح وعلى ما ليسه، يعني كأنه الغريب منه ما يكون صحيح ومنه ما يكون ضعيف. واستلاحات بعضهم قد يختلف، وكما ذكر العلماء بالتجربة قالوا الترمذي إذا قال هذا حديث غريب فقط لا يلحقه بصحيح أو حسن أو كذا فهو بالغالب يكون ضعيفا، هذا اصطلاح خاص. لكن غريب ما تفرد من روايته واحد، قلنا واحد فقط ولو في طبقة واحدة، إما في طبقة التابعين أو طبقة أتباع التابعين، ويكون بعد أتباع التابعين صار مشهورا روى عنه 20 واحد فيقولون هذا غريب ولو في طبقة التابعين. ولذلك أنا ذكرت لكم أنه يحكم في الحديث على أضعف الفروض فيها، إذا كان راوي واحد وإن كان 10 صحابة رووا لشخص واحد وجاء تابعي روى عنه 10 لكن انفرد به هذا التابعي فيسمونه غريبا، يسمونه غريبا. فالغريب ما تفرد به راع واحد ولو في طبقة من الطبقات. وقد يكون الغريب عن الغريب عن الغريب عن الغريب إلى أن يصل إلى المصنف فيقال هذا مسلسل بالغرابة. فعلى كل حال وإذا كان الراويان في تفرد به بسندين فيسمى ماذا؟ عزيزا، حيث عز من طريق آخر، هكذا يقولون. وإن كان من طبقة واحدة، وإن كان في طبقة واحدة والباقي قد يكون أكثر من 3-4 رووا قبلا وبعدا، لكن في بعض الطبقات راويان فقط فصار عزيزا. قال بعضهم من العزيز يعز وجوده، هكذا قال. فقال ابن حجر رحمه الله هذا الكلام يصدق فيما إذا كان يقول اثنان إذا يصل إلى صاحب المسند، ففي هذه الحالة صحيح من الممكن أن نقول لا يوجد العزيز عزيز بمعنى لا يوجد. لكن التعريف المعروف أنه إذا كان في طبقة واحدة صار عزيزا وقبل وبعد مشهور فهذا له وجود كثير. نعم. والمشهور يقول ضد، والغريب ضد المشهور. طيب لماذا لم تعرف يا شيخنا الذهبي رحمة الله عليك ما هو المشهور؟ المشهور ما رواه 3 وما فوق حتى يصل إلى درجة التواتر. درجة التواتر أي يستحيل عادة توافقهم على الكذب، ويكون هذا الاستحالة يوجد في جميع طبقات الإسناد وينتهي إلى أمر محسوس. إلى أمر محسوس ما هو المحسوس؟ من الحواس، يقول كل واحد رأيت مثلا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول هناك، يعني ينتهي إلى أمر محسوس. الصحابي يقول رأيت رسول الله، سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا الحواس الخمسة موجودة عندنا، شممت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هي أطيب من ريح المسك. إيش بقي بعده؟ الشم والذوق، ذقت ماء البحر، كلهم مشهور ما ينتهي كلامهم الأخير إلى الذوق. ذقت ماء البحر فوجدته حاليا غير ما مالح مثلا، ليس ملحا. يعني قد يأتي التواتر على الحواس، لابد أن ينتهي أمر المتواتر إلى الحواس أو محسوسا بأي حس من الحواس الخمسة إذا كان يقبل فيه. أما في حديث رسول الله في الغالب يكون شم عرق النبي صلى الله عليه وسلم وسمعت ورأيت، يعني 3 على الأقل هذا حاصل. فإذا المشهور ما رواه المتواتر ما رواه عدد يستحيل عادة تواترهم. طيب كيف؟ كم عددهم؟ لا يتقيد بعدد خاص، لكن بوصف الرواة. الآن يعني أقول بوصف الرواة كيف ذلك؟ قد يكون 1000 واحد بالفعل إذا رووا هذه الرواية وليسوا في بيت واحد. هذا واحد في اليمن ذهب السحابي إلى اليمن وروى عنه ناس ولم يلتقي مع هذا الصحابي الجليل. الصحابي لا نتهمهم، لكن لم يلتقي هذا الراوي من صحابي آخر بالشام. أهل الشام يرؤون أن هذا الصحابي، ولم يلتقي رواة أهل صحابي الشام ما رواتي أو ما راوي أهل اليمن. ثم ذهبوا إلى مصر، لم يلتقي بعضهم من هذا. أليس هذا يعطينا يقين أن الصحابة كلهم سمعوا هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس عندهم واتساب ولا عندهم تواصل أبدا، فكل واحد في مكانه لم يلتقي بعضهم هذا. هذا يعطي معنى التواتر، لكن يريدون أكثر من ثلاثة، يريدون أكثر من ثلاثة. فنريد أن نقول أن التواتر ليس له عدد خاص، ينظر إلى صفات الرواة. في هذا الزمان لو اجتمع الشيخ بن باز والشيخ بن تيمين وأيضا الشيخ المفتي محمد بن إبراهيم ومشايخ هؤلاء، ولو كانوا خمسة نقول هذا متواتر. يستحيل عادة أن يكذب هؤلاء الأئمة رحمة الله عليهم. إذا اتفق البخاري ومسلم أبو داود الترمذي على شيء ولم يلتقي بعضهم كل هذا. فلذلك إثبات التواتر، ولذلك ترون كتب المتواترة مبنية على هذه بأكثرها، وبعدها مدعا فيها في الحقيقة. فإذا التواتر ما رواه عدد يستحيل عادة تواترهم هذا الوصف إذا وجد، ولو كانوا خمسة فهو متواتر. نعم. هذا المسلسل ما كان سلفه على صفة واحدة في طبقاته، كما سلسلة بسمعت أو كما سلسلة بالأولية إلى سفيان. بالأولية إلى سفيان، كأنه يقصد والله أعلم حديث المسلسل بإيش؟ بالأولية الراحمون، يرحمهم الرحمن، يرحمهم من في السماء. هذا الحديث حدثنا الشيخ جزاه الله خير وعطاني منها، هو الذي أخذت من الشيخ حماد ما أني استفدت منه كثير، وكتب على هذا الورقة وأجزت له باقي. قلت لا، أنت أعطني إجازتك بإسنادك وكذا بالتفصيل. قال تعال اكتب فيما بعد، لكن ما وجدت فرصة إلا أنه كتب. كان أمامه زرته فوجدت أن أمامه هذه الورقة الرحمون رحمه الرحمن بإسناده، فقلت له أجز لي يا شيخ، فكتب عليه الشيخ. وفيه أن سفيان بن عيينة إلى سفيان بن عيينة مسلسل كلهم قال هذا أول حديث سمعته من فلان، وهذا أول حديث سمعته من سفيان، وبعد سفيان انقطع التسلسل. عمرو بن دينار عن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن العاص، سفيان عن عمرو بن دينار عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن. فيقول ذلك كأنه أشار إلى هذا الحديث والمشهور كما سلسل بالأولد إلى سفيان، ما ذكر أي رواية. هي ظاهر روايته الراحمون يرحمهم الرحمن، لأنه إلى سفيان بن عيينة. سفيان ليس هو الثوري، سفيان بن عيينة. إلى هنا مسلسل كل واحد يقول هو أول حديث سمعت منه وهو حديث سمعت منه. لما جاء سفيان فقال حدثني عمرو بن دينار، ما قال أول حديث سمعته من عمرو بن دينار، وانقطع. نعم. إذا كانت الإجازة المعروفة لديكم تستجلبون من أقاصي الدنيا للسماء، فأنا إن شاء الله تشبهوا إن لم يكونوا مثلهم وجيزكم بهذا وغيره أيضا إن شاء الله. ندعو الله تعالى أن يكون بركة لنا في العمل، في ولعلكم تدعون لنا إذا ذكرتمنا فلان أجاز رحمه الله، هذه هذا غنيمة خلاص هذا القدر. إن شاء الله نجيزكم إن شاء الله بما أجاز به شيخنا حماد الأنصاري وغيرهم من المشايخ أيضا عندي مكتوب بأسانيدهم العالية. إن شاء الله نرجو من الله ومن أعلى ما يكون عن طريق الشيخ الهلالي والشيخ عبد الرحمن المبارك فوري رحمه الله. نعم. قال وعامة المسلسلات وهي وأكثرها باطلة لكذب رواتها وأقواها المسلسل بقراءة سورة الصف، والمسلسل بالدمشقيين، والمسلسل بالمصريين، والمسلسل بالمحمديين الى الشام. واما مسلسل من لطائف الاسناد الان اذا تتبعتم في البخاري وغيره تجدون هذا حديث مسلسل بالمصريين بالمدنيين، يعني ما حصلت الرحلات الظاهره، لان الرحله اذا جاءت فدخل مدني ما مكي ومصري ما كذا، هذا حديث مسلسل بالمصريين. ايضا هذا حديث مسلسل بالكوفيين. نعم. أذن. سبحان الله وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.